قرر أهل العلم أن كل مبتدع لابد أن يستدل بآية أو حديث. الجهمية عندهم أدلة من كتاب وسنة، والمعتزلة والخوارج والصوفية، بل من يصرف العبادة لغير الله تعالى ويعبد القبور والأولياء كما زعموا يستدلون بآية من الكتاب وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل صاحب بدعة لابد أن يستدل بشيء مما يتكئ عليه، لأنه ينسبه إلى الشرع ويعلم أن قاعدة الشرع أنه لا حكم إلا للشرع، بمعنى أنه لا يستفاد الأحكام الشرعية إلا من الوحي، فلابد أن يأتي بآية أو بحديث ولو موضوع أو مكذوب ويصححه ويعتمد عليه. وأما أهل السنة والجماعة فلا، إنما يحررون الأقوال والنظر في كلام الله عز وجل على ما أراد الله عز وجل، لا على ما يوافق الهوى ولا على ما يؤيد المذهب ونحو ذلك، وإنما على ما أراده الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. إذن النظر لا إلى المحتمل، وإنما النظر إلى ما أراد. وكيف نصل إلى ما أراد؟ قد يقول قائل هذا غيب لأنه يتعلق بالقلب. نقول: معرفة ما أراده المصنف إنما ينظر في حاله، وينظر كذلك في جميع أقواله، حينئذ نصل إلى مرادات المصنفين. وأما النظر إلى اللفظ مجردا عن معرفة الشخص ذاته ونفسه أو عن سائر النصوص، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بمعنى أننا لا نقتطع مقطعا من كلام أحد من العلماء ونقف مع اللفظ فحسب، هذا ليس طريقا لمن أراد الحق، وإنما لا بد أن نفهم المتكلم وطريقة المتكلم ومنهج المتكلم، ولا بد أن ننظر في أقوال المصنف في هذه المسألة في مواضع عدة. ولا شك أن المصنفين وأهل العلم إذا ألفوا في مسألة ما مصنفا وجاء كلام آخر يحتمل ما يحتمله مما يخالف هذا المصنف، لا شك أن العاقل ومن أراد الحق أنه يجعل كلامه الذي صنف فيه المصنف أصلا، ويجعل سائر كلامه فرعا، فلا يقف مع هذه الألفاظ التي تكون مجتزأة ويكون اللفظ فيها محتملا ويترك ذلك المصنف. ولذلك من الأمثلة التي معنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف في عدم الإعذار بالجهل مصنفا، وهو الذي بين أيدينا، حينئذ حرره بيده. وكذلك ما يتعلق بالمسألة فيما ذكرها طرفا في كشف الشبهات أو في غيره كالمسائل التي ذكرها في كتاب التوحيد، يؤكد فيما حرره بيده أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك وليس بمسلم. جاء في بعض ما نقل عنه في باب الدعوة أو السياسة الشرعية أو نحو ذلك ما يخالف هذا الأصل، فيكون محتملا لأنه قد يكون واقعة عين، قد يكون من باب الدعوة لله عز وجل، قد يكون من باب السياسة الشرعية ونحو ذلك، فلا نقف مع هذه الألفاظ المنقولة عن شيخ الإسلام فنجعله أصلا ثم نأتي إلى هذا الكتاب من أصله فنهدمه. قل لا، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وليس من طريقة من أراد الحق، بل ما صنف فيه رحمه الله تعالى مصنفا حينئذ يكون حاكما على غيرهم، ويكون غيرهم من كلام محتمل ولا يكون نصا إلا إذا ثبت بنص منه أنه قد رجع عن ذلك المصنف، حينئذ لا إشكال. وكذلك ما يكون الشأن في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد المرجئة في هذا العصر كسابقه يحتجون بكلام مجمل للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع أنه قد ألف مؤلفا كبيرا سماه الإيمان الكبير، وقرر فيه أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان في عدة مواضع، وهو يقلب الألفاظ ويبدع في طريقة التنصيص على ذلك، ثم يأتي من يأتي ببعض الجمل التي تكون مجملة أو تكون ألفاظ فيها محتملة، ثم يترك النظر إلى ذات الشخص ومنهجه، ويترك الأقوال الأخرى التي نص فيها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ثم يكذب ويفتري على هذا الإيمان، على هذا الإمام، بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك ما ينسب إلى شيخ الإسلام أحمد الهام رحمه تعالى أنه يقول بإعذار المشركين من عباد القبور، فهذا كذب عليه رحمه الله تعالى. أكبر دليل يدل على ذلك هذا المصنف الذي بين أيدينا. إذن النظر في أقوال الرجال إذا نظرنا حينئذ لا يجوز شرعا وليس من العدل والإنصاف أننا نحمل اللفظ أو نحمل كلامه على مدلولات الألفاظ فحسب، بل لابد من نظر إلى مراد المصنف، ومراد المصنف إنما نصل إليه بمعرفتنا لمنهجه وطريقته وتمسكه بمنهج أهل السنة والجماعة، وكذلك بالنظر في سائر أقواله التي نص على هذه المسألة. ولذلك يقرر هذا في كتاب الإيمان رحمه الله تعالى فيقول: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ ليس من طريقة أهل الإنصاف والعدل الذين أرادوا أن يصلوا إلى حكم الله تعالى. أولا نقول ثم خطأ وهو الابتداء بالنظر في أقوال الرجال، وإنما الأصل العكس وهو أن تنظر في دلالة الكتاب والسنة وتنظر في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه من تفسير الآية، وتنظر في كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن بعض السلف في تفسير ذلك، ثم بعد ذلك لا شك أنك تحتاج إلى النظر في أقوال أهل العلم، لكنها على جهة الفرعية لا على جهة الأصلية. قال رحمه الله تعالى: وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني من ينظر في ما أراده الله عز وجل، يعني كلامه رحمه الله تعالى ليس خاصا به بكلام الرجال بل هو عام، ولذلك التفسير ليس هو الوقوف مع اللفظ فحسب، وإنما المراد به أن يصل إلى ما أراده الله عز وجل، وهذا إنما ينظر إليه باعتبار السباق والسياق، وينظر إليه باعتبار السورة وموضوعها، وباعتبار الآية التي جاءت في مواضع أخرى، حينئذ تستنبط حكم الله تعالى. وأما أن تقف مع لفظة وهذا اللفظ يحتمل في لسان العرب محامل عدة ثم تقول هذا مراد الله، كذبت على الله وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت ذلك في الأحاديث. لماذا؟ لأن المراد لا يؤخذ من لفظ تقف عليه ولا من جملة فعلية أو اسمية تقول هذا إسناد ومسند إليه ودل على كذا، لا، وإنما النظر يكون باعتبار الآية وباعتبار الآية وما قبلها وما بعدها، وباعتبار النظر في السورة وموضوعها، ثم النظر في مقاصد الشرع كلها فتقول هذا مراد الله تعالى، وليس النظر فيما يتعلق به بالألفاظ. ولذلك تجد بعض المخالفين قد يقف مع نص فيهتم بفهمه لأنه يؤيد ما هو عليه، وإذا عورض بآي تتعلق بذات الموضوع لا يلتفت إليها ولا يعتني بها عناية كعناية بالنص الأول. لماذا؟ لأنه لو اعتنى بها قد يصل إلى إبطال مذهبه، فيقف مع آي ويهجر سائر الآية. وهذا يقول رحمه الله تعالى: لا نكون كمن قال الله تعالى فيهما فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. حينئذ النظر يكون باعتبار أخذ الوحي كله والنظر في السنة كلها، فالقرآن من حيث الاستدلال والدلال لا يتبعض، والسنة كذلك لا تتبعض، فكما نحتج بآي في موضع وجب أن ننظر في مدلولات الآي الأخرى. قال: فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول به بكلامه. هذه قواعد ما أجملها أن قررها رحمه الله تعالى، وليت من يحتج بكلام شيخ الإسلام ويجعله أصلا في مسائل الإيمان والتكفير أن ينظر إلى هذه القواعد ويعتمدها ويطبقها، لأن هي منهج السلف وليس اختيارا منه رحمه الله تعالى. هذه قواعد قد يملها بعض طلبة العلم، وهذا من جهله بل من رسوخه في الجهل، هذه تعتبر أصلا لفهم هذه المسائل كلها، لا ينتظر الطالب أن يسمع قال فلان وقال فلان، بل ما هو المنهج في كيفية النظر في استنباط هذه الأحكام الشرعية؟ نعرف يقينا ونعلم أن الإسلام والإيمان والكفر والنفاق حقائق شرعية، هل بينها الله عز وجل أم لا؟ جواب نعم. هل بيانه كاف شاف؟ الجواب نعم. إذن لماذا تعدل عنه إلى قول فلان وفلان؟ هذا خلل في المنهج أم لا؟ خلل في المنهج. إذن الأصل هو النظر فيما يتعلق بمراد الله عز وجل بهذه الأصول العظيمة.